akhini mare mu jeda fm terinkano lolo oyibe sukuyin tanto ho adan jammu wotina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh o waxa jurene o waxa khantana o waxa jamum murum ada khatange ada khasutra ada khakande allah gan jamu ado tange ado sutra ado kande nya ususu ko mantondang walla nyagan kamane subhanahu wa ta'ala war khair ke be fulak mo danga timus agan muslima ko allah ganna timmandoda allah ganna ragodan allah ganno birand muslima ko muslima ko dina allah ganno karano honna allah ganno dawundo daga sikka allah jumena khana gar ganoda allah ganno tanga o jumana allah ganna atanga fitna nindo balaa nindo musibani ado khotani ado wattu buru ado wattu khoto ado alo baninga ado man toran susu ko mantenga allah ganna su flin ka bako jamaninga na su su badalite khere nduru duro nyaay ado tange nduru duro ado sahar nduru duro ado kisi nduru duro ado jamu nduru duro o su su ko manto walla ngana kamana subhanahu wa ta'ala tafasum ta ko ada khani nda yine ko mon kam allah angana yam pofurum makha o sarano yugundo yakharu ado o kapalle mo yahi yaharu ado rem mu yundo yaharu ado o akhiri yundo yaharu ado muslimun ci ko man tompuru allah ganna yam pima allah ganna ni mila allah ganni khabru ni noro allah ganna khabru ni kunya rawdatan min riyadil janna allah ganti ya hufratan min hufarin nar o be to khbirena allah ganna biren kute noda allah ganto badali allah ganto jarabi allah ganto fitna allah ganta musibo ko yoy ago mungundino duwi ago mungundino kamanga allah subhanahu wa ta'ala gannanya o nyagil yembe ni igal allah yide mu ragadi yida igal allah tange mu ragadi tanga agadi igal allah jide mu ragadi jidi igal allah arzah mu ragadi warzaha igal ya igal lakhdo khasa ka ta'ala nan tan nyampi ma khani kanda agadi ag ayampi ma hagadi kanda allah subhanahu wa ta'ala o nyagana awbe ga tobirena allah ganto o fitna allah ganno lagarin ciro allah ganna aljanna tagodanga allah ganno do faren koy meya la khiyam ko tan o wotina amin akhini maram mu lenki khidifate aga urnu fu be xamma kenya o ga tamana dinan sanjam khore ke be khadibati khore ke aga ni hijju king bire ga ta lang khidifate insha allah taala aga urnu fu be xamma kenya tazwidu alhaji hijjana asul fandande hijjana ncul fandande na sul fandange ni hijjana hijjana ga hijjini makhobe hijjuke mo fason ta khuni ado allah la dirti makhobe farenga sallallahu alayhi wa alihi wa sallama aba hijji makhobe kembere keta ona jopati hijju atakhungani kebe yimme awalan ma huwa alhajj alhajj lughatan alqasd saranja he hijjumana ngan fube arabin qanna khair khair yani igati hajj fulan amana nga kar fulan khair khair katke dingra fulan wa shar'an hijjumana ngan fube shari'an qanna nokonga huwa ta'abbudu lillahi bi qasd makkah li ada'i al manasik ala ma jaa fi sunnati rasulihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenya na Allah subhanahu wa ta'ala bo tuti khere khere nga katta makka ya safere nga katta makka ya kudan nandaga hijuke abati fininkini timu khobe agadi Allah fadin chunnanga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kinga na dangi fuso muntahu bi ni bega hijunda hijun fuso muntahu ado khere ni bega da batte ada munnafani an abi hurayrata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه البخاري ومسلم أبو هريرة تدكو ننت الله فارن جابي صلى الله عليه وعليه وسلم نندغ عمران كني عدو أمي في الأمي عمر في اللنخة أوانيان سبب الله غيام فنان جنوب دينغ عمران في اللنخة faran jabi hijju barin tenka hijju be allah ga daga ndanga angade hijjun kini t-shirt ninna fon kamma ko kille be allah ga deni ndi kenni juragante baraje sunta daga ganta aljanna abaraje ne aljanna baana bima ngalo na aljanna Allah ganna nyamo danga ado hijjanu beni gatal hijji yirigi ado ku beni gari ndaga hijji ani bin mas'udin radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala tabi'u bain al-hajj wal umrah fa innahuma yanfiyan adh-dhunuba wal faqra kama yanfi al-kiru khabas al-hadid wal dhahab wal fidda wa laysa lil hajjati al-mabrura thawabun illa al-janna حديث صحيح رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى ابن مسعود دكو ننت الله فارغ صلى الله عليه وسلم جابي خنم نيربتني حجن دو عمران نخ بما ندغ حجي واغ خدن ندغ حجي دو عمران واغ خدن ندغ على عمران اتويلي حج كدو على عمران نغي نيربتني نغاي كني وقت سو يوجنوبني نغا يميرغا عبد الفقراء جنوب الفقراء يغني برخ ني خطبكن الى ننك بكاي خو تونتو تاو تغان تونتوك انغناكم اغبي نغ دمب انغنا مخيل لانخون ادو انغنا مخيل من لانخون ولا انغنا كم لانخون ولا انغنا خالص لانخون اغي مخيم بكاي اغي مخيل غيلاب نل بكاي مخوب فارنجابي هيج بارينتي barajan ta ganna abarajan na aljanna allah ganna nyo danga ado hijjan be ni gatal yirgi ado hijjan be ni garagani ri daga na sino ku be ni garin ana abi hurairata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man hajja lillahi azza wa jalla falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummu abu hurairata dako ننتي دالا فارمو صلى الله عليه وسلم قاتني سريبي غنا هيجي ألا دنغ عز وجل سريبي غنا هيجي ألا دنغ كمانيكي بغن دارا أغن كاللنونتا هيجو كينخونا أمان جمبنون تفوبي غا هي جمبنون دين تيخاري كفية ولا تفاسقا خوغل لدبرين دنغ ولا سفين شفين نكونغن أغنا هيجي كيموخويا أغنا يلين كتنكنغ katan jamaane nga katan ko den ho ko taabe amma ga dan cara ngari nan junu bugan tarini akhini maremu serebe allah gar jangan nan ngatalle ke gol khore de bari aganya na sabu be anga allah be nan ga wankin complete ma bakkan junu buni ciya khongari dunaye ma hobe angari nan do junu bugamari ancen ni nyagani allah ban tan nyagani khallewu serebe allah gar ke nan nan akhi marem jida fm tarinkana annan qawanna allah tiga mohsiri annan la nyaga allah na timman dandanga serebe allah ga manya ngandanga fina annan la nyaga ke hadisi ko nan qanundi annan mo gongo mudi sirin ciri annan qani kat kamaninna annan na tan kasabondi kat allah na nan ngandanga annan daga muslima hun ke gondon khore kini muslima hun ke beti khore nan daga debari khomo ko be gam la kudo manga wankini bakkan junubu ni ngana wankini ngana ile katankanga akhini marem an allah nyaga kamane nga subhanahu wa ta'ala hijundang yem palanganari anam makhanya ko fare ngankie allah ga no da khasuturi anam makhanya ko fare ngankie fare ngana wanki jinga nondo no nga fate nga khawaw ana ko du fitini nga khadana betax ana du bilx ana bilin khayni nga na ile mak mak ken de barde ken bere keta farin jabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man hajja lillah sebe gana hiji allah da ha hadise ke wona fama sirin ade kalimuni beni gano honi la boni fasari amana hiji allah da hiji kana de bar allah bani adanga woyi farla nyana allah da farla ko ndan kamma allah da farla ko ndan kamma allah da ko qur'an mo wala ko kane hiji ke kite ngani fube akite ndelile nin nan ki allah da farla ko ndan kamma andiki nin nanti kenyan farinda ko nanti hijunga mo wada wada hadise ke be garini hijin kitunga akite ngari alquran e nokube ada kite ngari fare ngari singa mahobe nanti muslima ko ngano ko waga tege tege yu kargi ya khamma atonte gondama ni kargi ya khamma do toruntu kargi hijin yani muslimin toruntu kargandi ana gondon kargandi ana tagandi atagi kargandi andi kini nanti allah da farla ko dan khamma anga talha andaga ti kengan mi ayi talla dang adbara allah dang khambati en ci su angan qawi khalasina allah ba na dang falle anga daga lillah allah dang amma daga ti du ko intahu amma daga ti to muri amma daga tiyangana daga gasagantin an kada alaji walle gasagantin an daga hajja amma daga tiken amma daga nan tiyana buranya ni ke maka soron nan ti kad fulan sine sakantal makka amen kembati lillah ke daga lillah agar ke angana daga hadanna da bar khofarin sallallahu alaihi wa sallam ga dabar mahobe anna du tang bakka fofo ga hijuke bonondini gilifobe fini be ni angana hewte angana namu yirame lunde angannya kun ka ban mahade angami hijum bonondi kun banum be suyi am fasira ho golle de wala ma safe ko angayille na katanka nga khom khobe amma garan char kota be alla bante an qurante an cenne nga bakka yangu suya allah subhanahu wa ta'ala gannat an modang ya allah hijunu be ni gadang ya allah subhanahu wa ta'ala ganni ro godang ni korije odang hijunu be ni garini ri allah ganni nyango dang khoke hijuma ho an ibn umara radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم حديث حسن ابن ماجه وقال الألباني حسن عبد الله بن عمر دكو ننتي فارسنا صلى الله عليه وسلم أجابي ننتي gajanna nan Allah killenga kenan alghazi fi sabilillah serebe gatal ghazun de ba gatal kurun kittenga Allah danga kodo kamun kallan mun tan dara ponna murgi kamunga kodo muslima ko nyim men nan muti kamunga kodo Allah kaliman bana nan muti Allah bana nan bati angar jihadun de bar kenyan honga ado hijjanan do mutamirna mai biman hijjanan do umra gume hijjanan do umran dana kebe gatal umran ga kusoro sikki wafdullahi Allah delegation ni nyani Allah invite ni nyani agari khiri adi khiri idalla nyumu adi khiri idalla nyumu wayla Allah khiri ni nyani ini kenya ko yaste so galaga anda nabiyullah ibrahim khiri ni nyari bari Allah ga dali nabiyullah ibrahim danga wa'azzin fi nnasi ya'tuka wa'azzin fi nnasi ya'tuka annan khirindi soronga annan gangundi soronga annan qannin mutukamma anna publicité ndabay ikati ke Allah kanni yundenna ankande kenya de barni tan kinyande ke ni ke Allah bana ma serebe ganari katto yiki Allah ka ke andari hiji andi igamunde kebe idoro ne billahi ibrahim sanaka ngala gamunde andi kenyanyum Allah de kenya ko fare ngar bangando dan hadise ke al ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir waftullah serebe gadaga hijun dabar bimaana serebe gadaga ghazun dabar bimaana kebe gadaga jihadun dabar nambu nina burundi yonkin to khudu fal gadaga khusto kho ama hayille akara donon aro kebe ga bugi kan ma khawar ga hijia aro kebe ga bugi kan ma khawar ga umra nya allah da ata allah delegation nya allah invite ni nya ni allah yimmu nya na gari khiri da'ahum alladhi jangwa fa'ajabuhu idallanyum wasa'aluhu igari idallanyaga fa'atahum akhadiku igari idallanyaga fa'wadi kiniya kembe gata akhim marim anda dutun tanga na hiu tanga ramu kogum nanga buka ke kotabe anga tel makka anga tel Allah ka khore ke agani baytullahi al-haram anga tel al-bayt al-atiq angat al-harm nabiyullah ibrahim alayhi salam annatun nanti ampaga allah delegation yana ko ngaga dangangu andinyum angana re kembere keta fum makhto kham makhda ngamul dudanga dunado la khara khaira ga fata nganyaga na allah ya wasaluhu idalla nyaga fana katanga talam ga ngalla nyaga na allah ngana ngin dang khagatal hiji ken ga Allah nyaala ne nyaata na mahba ga muslimi be yanga mare ga fina angana daga kadi yille kontina nga nyaaga na ta nga na na yille telle saaluhu ila Allah nyaaga an kembere anga da Allah nyaaga faata Allah danku nana won nan nga nasul ma do ni mahfa won nanda ni timman nan nga ni nawon ni nyanga nga al kenkinan angana daga nga jofe brambe anga hote anga da ro gollen no honga annan Allah nyaaga fofu anga mulla dudan khere agani an Allah naga anakin an anati nikin nan anna la naga subhanahu wa ta'ala fuhum man tora agar musibu gani anga mula nantangayi annan kisayi anaga allahu ya annan kisayi anakin ya randifu anakinan kuni gili fini dantantua fi depo gili ko gili fusanguntahu bega hijunda ada fusanguntahu ni ada amun nafani hijunga akita naman ni muslima kundina nuhung واجب في العمر مرة بالكتاب والسنة والإجماع هجون كتن نفو واجب يعني تابان أمي تابان أنن دغ هجي مكة المكرمة نا هجون نا قلون دبري الله دو وجب دانك ما تابان أي أمي أنا كن كن كتك نافلان أوجب يندل القرآن الكريم أوجب يندلل للي فارنجنا صلى الله عليه وآله وسلم أوجب يندلل للي محمد ومتون شوق مغمو ننتي أهانك كن دنياني واجبين أما الكتاب أوجب يندلل لنا القرآن فقوله تعالى الله قدالي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سورة آل عمران آية 97 أتي الله سبحانه وتعالى أو ما خدي واجبه يا خمّا سرّن قمّا أولادا سرّن قمّا هجّ مكّة البيت كاكي حج البيت نعيج كتّة الله كان أول الله الواجب عندي هذا مرمون قمّا سرّب هجّن شيء عنكما سرّب هجّن لوجو عنكما أعما فكان كتّنّا أنّك كتّة ده كله كتر الله سبحانه وتعالى الله دال سريبينك فوكي واجبين ننجي ينبال عندي أنجا الله دان خانغات اللهم دغا ومن كفر كين كمان نخواغ كافر أخوتي الله سبحانه وتعالى نعمل دي كي يادي سريبينا كافر أخو بمعنى الله كي واجبين دي في الله دان جنان دان نقصار دان مخون دي أما دبري أما دبري أنا تغنونا أنجا دوغن دينتان واغ واغ فال واغ واغ فال ما كالنغارين كندونا a annatu nante Allah subhanahu wa ta'ala karinte nyane bakka tege fon ciuse a hajun ta kham khadi khabati ken ta fona fane kho hakutu en ganta fo toran Allah yamba hobe wa hakala amma hijju akite ndelile nga farin tunnga an ibn umara radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala buniya al-islamu ala khamsin شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت حديث متفق عليه البخاري ومسلم عبد الله بن عمر ركون أنت الله فارغ صلى الله عليه وسلم أجابي ننت مسلمين مسلمين ديننا تغي تغي كريا خم قندما كريا خم أتونت ترمت كريا خم afana ngannan cede nante kamana suntadu abati nga wajabi tamun nyagani agan qawbati nyagana abati aga fona fananga ganta allah subhanahu wa ta'ala bana annan cede nante annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allah ko men nyani akhay fare nyani kenyani tontu fana tontu filandi ado anna falan sallun cigindi anni kini sikandi anna jakkan kini jakkan gana kinan angana jakkana bure ko tan nisabe ashartini ngam bafaga anna kini nakhatan di nyani sun qaso anna sumi akargan di nyani nangiji katta allah subhanahu wa ta'ala qadare ke agan albayt baytullah alharam makka allah ganna nyodan allah subhanahu wa ta'ala ganna nyodan ku gondo mini karibe na gadi siko ogi susukin khomo go gamlo beranta hunga atambo gadi tokoy دليل فلاندي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه آنك ننتي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم دليل فلان فارنگ ديسن نخونغا ابو هريره دكو نانت كوتا وفارسن صلى الله عليه وسلم اخطب يخما adi waji wajunde keno ngati e haade marem at serenchu akhiri at allah subhanahu wa ta'ala adi hijjum parla ko ndaka kham ha hijji inna allah kataba alaykum al hajj fa hujju allah subhanahu wa ta'ala a hijji afarla ko ndaka kham ma ada farla nchafa ad hijjum nchafa kham ma farla kha hijji ati yegoti sine suwande ba allah fare sine suwande ba farlanga non ndaga hiji ati fare nga kuru ma kenjere aga kentrinde de brentane sik kempal fare nga sallallahu alaihi wasallam ati igantina am hanki sine suwande kan ko daga na gum sa na wajibi nya kham ma sine suwande kan ko daga hiji de kha kharantada nga sine suwande donc kembere fube wor famu hiji ke wajiba hon wo kham ma tabani yani o yimuma angana kini hijjum parla ko nyang ka bakan kamma sin kuttu ko be ngata le hiji nafila nyani baraji mulle hijjunya wa amma la ijma hijjunga afar akite awajma ko dalile ng muslimu muhammadu mutonu mahge men kamma yusuf nanga ma kamma qala ibn qudamata radiyallahu anhu ati wa ajma'atil ummatu ala wujub al hajj على المستطيع في العمر مرة واحدة في المغني الجزء الخامس صفحة ستة ابن قدامة دكو رحمه الله تعالى ننتي محمد ومتونما يسوسو قمو ننتي هجون واجبين ياي سريبيغانا قطدان تاباني عموي تاباني عموي وهكذا كم بلي كتا كواني هجو akhibar khidifatebe wadde bari wogade wore simay sefe njopatay agani hijuke amana atohongani kebe hiju fasongunta ko begada battenga ado hiju a akitunga muslima ko ndinan nokon kempalle masalani yogoni do hijuke khibare battenga agani yalum mu hijunga annan qawakine nan jawna kini karaman karmanga walla nawara ngana katadanga wakati be anga katadanga katadanga ndangi yampalla kini yatan walla na dugundi kattakane la lim ni ngeli me soxe kenna sofo filiani iyo woni tan no wajibun ala tarahi al imam shafi'i rahimahullahu ta'ala rekenko non di hijunga wajibun yani ke me kha anna dugundi tan agana halaga ngana katada awartan kattakane allah dan na lelanti دليل ما خلو غاتي دليل ان الله عز وجل فرض الحج في السنه التاسعه ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في الا في السنه العاشره فدل بفعله على ان الحج واجب على التراخي اتي الله سبحانه وتعالى ادهيجم فر لا خوندي ادهيجم غاد فر لا خوندي فارم برغوين كتا مدينة أسين كبني يعني هجوم فرلاخو مسلم أخون قام فارن صلى الله عليه وسلم أمرك هجي كين سين نندونو وإنما أمرك هجي سين تمون دينيا أتي كين نارنيا دليلة ننتي هجوم جانكا حرقنا أننا كتدا الله إلي لاندي لاننا كين وقت بي قياسا على الصلاة كم بالي صفف اللندي أنه واجب على الفور الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله تعالى يكون كنياوتو يكون يتنغد كنياي كنياني إما ذهب النهو ننتهج أننا كنيا جوايا مغا الأسي نغا مخفقا مغادي الوجود نغا قسو أنن قوا أنن جو أننا كنيا إدليل لنا أفننا الله دالي ولله على الناس حج البيت حج البيت من استطاع اليه سبيلا خور المخبه اي دنگ انت كه سوره ال عمران هما اتي الله سبحانه وتعالى او ما قد فر الله يا يا خما سرون خما ان نجي كتا الله كان سري بي غنا كتدا ان كتدا متن دغ مخاليرانت دليل في لندي عن ابي هريره قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا كن حديث كي بقول خلاص طافنا كي حديث صحيح تاني يعني الإمام مسلم دكوا البخاري ننتفارن جابي حديث بي ابو هريره تاغركو كوتا غابر خطبه ندبري اتي سورو الله سبحانه وتعالى افر الله ان خخم ما حجوا خيجي فخيجي نمريه كده غنهم اذا اتكن الدليل لنا فوبه والامر على الفور ما لم ياتي صارف الامر على الفور ما لم ياتي صارف كما يقول علماء الاصول بدليل غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتواطؤوا وتباطؤوا. كينغ أمانا نفوبي نعمرين دينا الله غنا هو نعمرين تونو قول لبدبري نعمرين ديك الدليل إني أخد بر ساسا ما غناني قارين غناري نعمرين ديك كفين بمعنى أدو كوري غري ada sunun tanga me hay nanti nyamaru de kema nan pati khana de bari sasa abe khana de bari waqtu su kinya gamari nyamaru nanga ri bana ta khari kede bari khad de bari kunduya kho usul gumay gar ko mokobe kho usul gumay gar ko mokobe ay kho dalil wala gautu farisan sallallahu alaihi wa sallam agabutu sahabanin qamma sulhul hudaybiya igada ga farangari nyamaru nanti yira mun bandi amana dutan amburan nan kawmo ko be de ni yira mun bagandi munci ni yira mun bagandi sahaba ni ngay xosale randi ima de bar non do no fa de ngouti xamma bi mana im gollem ndum karandi non do no nga kenyanya izan ken qaddil li nyan kundu allah ra zonan ngi tanu ngi jiya o ra ga da nga ban fa de nga zonan ngi jiyo ko da nga baalon de gi jiyo ma halelun asikandi del sikandi عبد الله بن عباس عن لك ينقى رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة حديث صحيح رواه ابن ماجه برواية رواه أبو داود والدارمي مختصرا وقال الألباني حديث صحيح Abdullah ibn Abbas da ko nanti Allah farenga nemu do mu roga farenda ajabi serebe ganaram li nangiji fal yata'ajjal ajawndia serebe ganaram uran nangiji anganam mo ngam ndangam la nangiji hiju so nse ngam khade ajawndi wayri antatu watairin yamradul maridu watuntenga watini watadillu dhallatu anga anchetu fobe anga satakham agande ni hijuma araye sankun anna ko rakata kha katta ga sankun ngande gi hiji antak sankun bakam khanna daga hiji tay hajun qarairinan na irin allah subhanahu wa taala de ne man de warandang anda milioni fili do kame wujuni ko talla gatal hiji tay milioni fili ado kame wujuni ande ko walla de milioni sik ko talla gatal hiji tay hijun chul mawdan di ko tay ko samba khadi dige anga ma daga hiji ya na tinawo ma waga haju warairini ana sulfan de kana yi ga bakkam makama ganya me kembire daga hiji yirgi faran sallallahu alaihi wa alihi sallama arkenya dalil na khatan dibe kube ni gati hiji wonan ko adaba ni jawaya ya khe makko ma hadugundi allah ga dali fi suratul baqara fastabiqul khairat fastabiqu al khairat khasawe kat khairni kharatawo kat khairni na khana jawnde khana khatamutu katta khere ninga katta ga fatini bakka khamaade khere sunde danginta gilli anda tele hiji angana daga antitu ma waaga khalle ngani angana daga ngir kini xomo xobe alla ga mulla agana hiji sennu agana hiji barinto annasaage katanka nga xokotaabe angari dunaayi ancenne ya yango gantanga kembere kat ken khera maremme asulma du ngangari kita ma halela ni daga فأمر الله عز وجل بالاستباق إلى الخيرات والتأخير خلاف الأمر كما نغا دونيا امريكي آيه بغدا خرا ننتونا ميساوا كت خير نيناي خا ميساوا اندكي كت خير كي كن نيامر الله نيامر اندكي سوخي أدا الله نيامر اندكي سوخي وهكذا و كن كنياني إن شاء الله تعالى ogora fini beni wutu ogora sa fenjo patayi gil hiju akhibaru beni wala sa fenjo patayi inshallah ona fone tarin ka alquran alkarim ona ri kontine do khibaru beni allah subhanahu wa taala agrinya agri no ondo danga ogora hijjanan chul fan do ga mulona mare ngi jawe beni ga tal hiji wacce yondo ya khare yiga anyanu du danga sul fanda yigi betu inde berin tay hijumbati yo igi golon kasin day khomu khobe kamana subhanahu wa ta'ala agadara mur komam mahri ko yina kati golul lagana wala alquran tarinka ulai hajajukum fima lakum bihi ilmun falimatu hajjun fima laysa lakum bihi ilm والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون المدرسة النبوية جيدا اف ام تزويد الحاج اخي مارمي افاكي او تمب في اللندنياي قلي hijun qidifata be o wada berne o gawa mare ngi janu o gi sul fandini tombe filandi ke kenya shurutu wujub al hajj odoko nanti hijun akite nga wajibu nyani a wajiba ko ke shartumi amana ngani fube an al hajj ibadatun kasair al ibadat yanbaghi an tatawafara fi shurutun hatta yajiba ala al mukallaf hijuma ayho Allah badi fininchu an qawa shartini ay adi ga do me ya kula nan katanya wajibi ng mukallifin qamma a shartu fana al islam hijjum jabe an shartu fana bi mana ga wajibi sorobe ni khamma a wajibi musliman ya khamma labudan nan ya muslimiya fala yajibu ala al mushriki wala yasihhu minhu hijju am wajibi kafiri khamma fil kapana ana daga hijji halan talaga ne hijju kente sahana لقوله تعالى الله دالي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. في سورة الزمر الله دالي وكو الله وخين دي كتنكين أدو كوبين غران كان محمد أنغنا في اللند كفي الله ويانقول لنشو أنقن من ينابون ينابرخي بل إن المشرك ممنوع من دخول مكة أصلا. أها كافرين كنا أكبان تنيانا غارون مكة أبدا مشركي في الكبانة بيغة متغاني تعالى أغان تسجن الله بانا دان الله دي تنانغام في اللو واللسيكو أحرام تنيانا غارون مكة أصلا وكذا المدينة عرفة المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. الله دالي في سورة التوبة إنما المشركون نجسون فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الله دالي في الكبان أمبت فوه وقفت السبين سبين مومانيان أكيم مومانيان سبين مني إما تنتو الله كهرمان تكي يرغنشي نندنغي أمبال بمعنى مكوين نندنغي أمبال. شرط في اللندي العقل أننيا حق لانته بمعنى هجو ما أوجبين شرطيننا مسلم اخو نانغي امبال اننيا حق لانتيا فلا يصح الحج من المجنون ولا يجب عليه حين الجنون هيجانا كي مسلمنا وقت به حق لي غانتي تورنتي نيا غني اغا وخا كن نغتي هيجون سهانا ما ام مورا ما هي من تانغيزي. اذا كان الجنون مطبقا لحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه حديث رواه أبو داود صحيح والنسائي وصححه الإمام الألباني. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها على كون أنت فارن جايبي الله سبحانه وتعالى على واجبي nyamariyan qalibe ada wurgi bakka soro sikki xam nyamariyan qalibe ada wurgi bakka soro sikki xamma xinqa serenga na so anga xenxe ma anga ngundi yangonte safena ndang ado lemne ma gambalay yangonte safena dan ado waxante ma haqlinga yille katay birambe ma haqlinga yille katay birambe sartu sikandi gilli hiji mujabe en chartininga al bulugh balayyan yani lil hadith al sabiq wal hadith gabe ko tafana allah ga dali faranga jabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rufi'a al qalam an thalathatin adako wakfinukum an al sabiy hatta yahtalima ya maryam qalibe awrigi bakka liminan kham fonan kay liminan nyagani maga majore ko tabe muslima kun nokonga كمبري كتالانا ساغا سفنا دانا نوجب ان داخل مانا ساغا تلهيجي. لكن اذا حز الصبي فإن حجه صحيح لا هجانا لمن المانا غنا هجي كتاغ بذليني الله برا يجزفنا دانا كميخا هجي مسحافنا بمعنى مسلم اخو نجيب الله غرفر الله خندي مسلمين قم تاباني اما ينق باكي فينا دي ماغا قورو برنبي اغنى مجورنا اغا بلي كمبيري كتا الله سبحانه وتعالى انا ارغا ادان. شرط نختان دي كمال الحرية باننا هورينا هورو تيمانتي وذلك لان العبد منشغل بسيده فلا يجب عليه الحج حال رقه بلان بكمين لا كما خون ياي كما خون كتشنغا خننغا ما كان كتبا خننغ كتابي هجي موجبه فيه لكن اذا حج صح حجه اغنى ارغا هجي كن نخون اهي جونغا سحانا كي اهي جونغا سحانا وهكذا اهي جونغا سحانا شرطي كارغاندي الاستطاعة هي جون كتدنغي هي جون شيء ننجن امهدي هي جون شو هي جي اسلوفان نندالو جورو نمخفوك امهدي كم براني اغا وجبين انقام انقاوتل الله دالي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الله دفر لا خندي سرون قما حجون من دغ حج كتا الله كا حرمتك اغن المكه اغن مكه المكرمه بيت الله الحرام اغ وجبي سري بي خما كن سري بي غنا كتا دانغادي اصل فان دانغ غم خدي خو وغدوري فارغدي سين قاغدكو كيس آي بغور كوكوندو آي أفا سورة العمران ورخلا طافنا كي أرو فارنغة ده حديث كي بيكو بني الإسلام على خمسين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كم بركتا نن كتدنغ كيها إما أن تكون مالية أو بدنية أو أمن طريق نن كتدا لمن استطاع إليه سبيلا سريبغنا أكل لنكتا killengena wandanga killekena wayanganna sulma ruku imana nya allah danga anabure ngamma fo amma halaga hijum pasi ndeberna ngata langa ku be tokdu falli na fanga ga manga nyileri ampaten ci hante nyani allah ga tali hiji hijum gollo allah gi deberna ngata tore na te anga tale killeke be killeke dunten killeani kilma saqalun saqankaren addu kala pintankane ga saqankane fo burun tanunga terroristin do aggressor ninge ga sikando makana ga kembere kata allah wotel iti ali istita'atul maliyya detay be ganum ali istita'atul maliyya hiya zadu wa huwa almalu alladhi yakfihi hatta yarja' wa kadha yatruku liman ya'ul min abna'i wa ghayrihim mimman yunfiqun hatta wa ghayrihim من وغير ما ينفقنا حتى يرجع. أتي استطاع كما نعرفه بنابرين بعند كي يعني أصل فندك. جو باري كي بندا قاتل. يكبي أنغا دودة ما ننتهي. نابري أغني. أغن مثلا أن الله قاتل أغن دين لقاليتين. أغن غافو بتكوبي منفع إنفع خنغا وجبان كما. قليرمو أرو خوي دنكو. قليرمو أرو إن النفع بك كن نابري ما غني لكاتي. وكذا الراحلة التي سوف يركبها سواء كانت بالشراء أو بالكراء كم هو أنا خدي أن ست ست فوكي بي أن أرلينا من خبنا أراغان دن وهي التي تصلح له ولمثله لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اسما أن يضيع من يقوت كن يعني أن سرق بين تقدو فل ni khatokhono ni yebebe kegete li hijata yeratal hijbane ifinte khagara birena mo khobe falla khibarana kayna aha kempede la budda anni kha andagante ke dalinte nokhum mucenga abiradi anna garantin to khima hari atimante nyani mene woyla ngam kende bare ngarono farisan nga sallallahu alayhi wa sallam hadith sahante ke dalal ko muslim godoko nante awase yemen danga junubo do yango awasan danga yango awasan danga junubo anna kubeni iwajaba inafhanga wajaban kamani yebebeni tokhonunga fogantima kaza istita'atu albadaniyya wa huwa man yastati'u an yuaddi manasik alhajj ala wajhiha fa in lam yastati' wa kana indahu malun wajaba alayhi an yuniba man yahujj anhum katadanga kefilandi annanya sarayi yunkisa hangamaha an chambentengani Allah ga tali hijungol lu su suwa de bari manasikinu kangi de bari khomo ko ga kan kha yalla nga makata ken da na bare ngi mbane anam ma de Allah khalla de tal way lampatam masaha aw jaba ma kha an nasre tabadi ganka khu dufal na sare tabadi ganka khu dufal bi mana na hijuge am pas ke kin sare nga ndag hijanda wala nakin surung ndara ga na sare hijanda nga dono ke nga wa nga san an ibn abbas كان قد دليلنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عندك أن امرأة من خصعمة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه قال حجي عنه متفق عليه الإمام البخاري ده حديث كبغان ده الإمام مسلم عبد الله بن عباس ده كون أنت يخريغ وقل لي خصعم قبيلة عتفارن نغا اي الله فاري مبابا هجوم فرلا خندي بيرين دي هجوم فرلا خندي بيرين سلفن نغا مخارغا هجيني تاي خاري خير سو خور يعني اخور نان قسو اغانا سد سد فون كمالن تاخون ارن تاخون نيغو مي خم ارن تاخون سي خم ارن تاخون فري خم يا لهم من كان نيجا دبا فارنتي هانك هجي ام بابا دا هيجان باودا وكذا امن الطريق فان وجد عدوا يقع يقطع عليه الطريق لا يلزمه الحج وإنما يجب هنا الجهاد كم قيم يعني سرّب الله تلهي سبنا أنشان تيعني نابرين نمغا أنغا كوب تقدو فلهي أنغا هي جو كيوتشنا يخانة فهم منغام خاكيل لم بدي كيل سرّ كيل في دون تنغا هو يا أمان أنتي كيل في سكرت غادو كم بيل كم كمان كا أما وجب أم هذه أنغا تلهي جي شرط تومندي قله جن شرطني أصحى إن شرطني عدا وجب إن شرطنا المحرم للمرأة المحرم للمرأة يا هرينا يبقى عن قتله جي عنده أمبرتين تنن دك دومي زو محرم عنده سرنا دك هي دومي يكن نعانون عندي لعان خوا عندي لعان مسلم محمد دين دعان دين نجترا للمو عندي نلو عندي غابكا كينيان أما نعند كيبي أن المرأة لا يجوز لها السفر إلى الحج أو إلى أي مكان حتى لو كان حج الفريضة وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول أحمد والحسن والنخعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر رحمهم الله تعالى أما نغن كبه يخري مسلم يخري أتدنا عند سافرين كتحجون ولا نقطنا حراغنا فرلن جنياغني كفتيا ando solobene gatal doome yugo wandi yugo nyaagani anta sahana wo enna ma nyaa yugo ya amburtinto nyaagani burtinto kuma nangani kebe kenya solobeni yexe nga harama an ga harama yi ma khadangi yexini mo wala fatam panci en ko yi harama ma xigan qawani yexini anki wala anki na yim wala ncara num pilli am paba ado sirebe ga xam paba wala allem ado sebe go halle mu yugun yagani wala ngaxini ado sorobeni go ngaxini yugun yagani kunyani azu mahramini kinyani araybe raye jitante ngagille tuahu muslima hun tuano beni isafo ngaregene awo gille al imam ahmad ado al imam al hasan al basri ado al imam al nakhai ado al imam ishaq ibn rahowi ado raye gumma ado ibn al munzir كما قال لهم تنغنى نيمان دي كو ولالي مخورو خم عدل لنا عن ابن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذو محرم متفق عليه البخاري ومسلم أبو هريرة عندك حديث في لنا انت فارسن نيم دوم روغا فارمخ ajabi antadagana ya khare sudan aga tumoni ti allah ya adaga tumoni ti lakhirin anan safari safari be wuro kedo wuro terende safari anani adi zu mahrami ganta dome aga nani adi burtinte ganta dome khogor kube ni ko akina asara na fabe wala sebe ga khofabe wala akhi yugo sebe ga khoken wala arem me yugo wala sebe ga khoken antadagana ya khare sudan aga tumoni ti allah aga tumoni ti lakhar kotanga anan safari terende ki urodo ki terende giloye anani ayo kusuro be nyogodi kwadi yaga do me falle ani ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram faqala rajulun فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك بخرج فحج مع امرأتك متفق عليه الامام البخاري ومسلم دوكو عبد الله بن عباس عندكو ننتي الله فارنا صلى الله عليه وسلم يدمو قاتيني انت دغن لا يخلون رجل بمرأة ويغو واندي غودو واندي خلي إمخ خيدي أبدا ولا تسافرن امرأة يخري خم سافري أبدا إلا ومعها محرم قفتي عدي زو محرمين يغادو ما دي برتين دي وقدو كوبينو فارنر كيكو أتيغو يغير سيكي أتي يا رسول الله الله فاري إكي إدي تقون شفا ko iri to kon jafa sorda sini beni gatali jihadu iri to kon jafa listing nan titali jihadu iya kenka aha bugu nanti telehiji ina man ni nyane sasa farinta danga jihadu kewara atokonunga daga dan yakken batte nganda nangiji daga dan yakken batte nganda nangiji wa hakaza kuwani araye fanabe ko ndo ya kharinga asafari mokonga kuda nan kata telehiji arso beniga kawta lihiji dome بينما ذهب المالكية والشافعية إلى أن المحرم ليس شرطا في الحج لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة والرفقة المأمونة وهذا في حج الفريضة أما حج النافلة فلا يجوز خروجها له إلا مع محرم اتفاقا الإمام مالك أو الإمام الشافعي يكون مرفوم يقول كيبة يا رأينا كيبة يتيام إن إلى أن المحرم ليس شرطا في الحج إت محرمك بما يخرج عادي ذو محرمي يبرتين دنن شافر دومي هيجونا إت شرط فيه خا إذا شرطي أغنى يخرج كي قتل الدينغرابي عادي ذو محرمي عند دومي أنا يكيل لبعني كيل تانغان تنيا غني أمان عنعاي من تورا عن تكيل كدنجة عنتي أدو سلومي قتل دومي الرفقة المأمونة ستة بيغني بمعنى ترالين شرو ترالين تنغانتو ترالين مبيني أمانا نياغني ننت منطوران تغيليا كتا حريكي تنغانتو نياغني كين نغيلي فرلنغي جنياري فرلنغي جنغا إمام الشافعي عدو إمام مالك يكون تي هرنغ راتل هيجيكي كوم خوبي غادة برن واجة كوم شين كوبين غادة برن غارانتي نياني توانو نياني نخون اللان كنانو iga tal ko yena hijjanu ndema iga du tangana iga faas fere de bari yugundu xol ngant xotini me iga di nyaxmini me ina yugul lokaro na yaxul lokara indara iga yankan ko ko yugundi xaruni duran dingro nya yugundi duran dingro nya nyaxmenti nyana alla kabandi fini be nagari kaw yugundu ya xari me xoti nga me no ko ngi ken tanga na ken kisi kembere kata daga ya xari ke danga ndaga hiji farla ngi jung xagana ni nafila ngi jung nyaga ni anta daga daga abada ga bakka wa su go fati adi zu mahrami ni nyaga bugo dome وهكذا الدليل لنا دليل لبني جي مخاركو الإمام الشافعي عدو الإمام المالك رضي الله تعالى عنهما إتي الله قوله تعالى الله قال لمن استطاع إليه السبيل قالوا المقصود الزاد والراحلة الله قال لسريبي غنى كتدناني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل الله دو ورلا فر هيجوم فر لا خندي يمسو خما الله غادن كتم مكه هيجوم شرما دو غما فغما يتي الله خير خير في مكه استطاعن خونغا كني سولفن نيا ادو ستوفو سولفن نيا ادو وياجي فوكي نيغو من نياغني با تري نياغني تانتان نياغني با ولا ابيو نياغني يتي كنياني دليل وحديث عدي بن حاتم وفيه يوشك أن تخرج الزائنة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله هذا حديث كيف صحيح البخاري قال عدي بن حاتم عندك أن تفارن أو قل الحديث كيف أتي يوشك أن تخرج الزائنة من الحيرة مسلم مرين كوتاي كوتا ورين ري أملاتو أتنتنياني مسلم أخونا سنبنغا لوغين اللان كننغا لوغين مسلمون جمعونا la mananka hunga kee muslimun jamaanu na hanga debe na hanga laato galaato mo xomoko at kem ko tayrini e xarenga bakka zainatu ya xarenga bakka gil hira ta umul baita aga khere khere na kata alla kanya nan tindagi hiji la jiwara ma hatta khal man tama tara man tama hadi la takhafu illa allah kille kan takanna fohe bimaana ko tayrini muslimun ma le yakanna allah ya muslimun sembe nga kiteni yigi jamanun tangana yiga dunte nga ko ndebe ni ga security ndebe ni jamanen no xonga fobro ragante gi debari ni killu nga yahare mbane raga baka gatere na dagana magare ga makka antakana kana labana antakana fonyati antakana killu maka sakana antakana criminal ga xene killenga makken ko to agarin wa hakada kembe raketa kuwan gilli masalini be ni yogoni ko fina ان شاء الله تعالى لونا سركو بني اولي كوتافنا هذا شرط نيكو هيجون شرط ني فنونا ان كواي كمبلكتونا فن ترغ خدي

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا المدرسة النبوية جيدا اف ام تزويد الحاج اخي مارم وغدا تمبو بني كفمي او جلي وغيا كودو انا ومارن نجان واني سلفان دي تاي نا بانغان دي دانغان انتي هجيكي انغانا هيوتي انغانا هيوتي انغدا مغني كوبيني اوغري كو فنا تمبو فنا كي وغر كنتو اوناري انغانا رو هجيونغل لونغ برامبي انغرا شرط فنونغ مخفاقا مخادي annan kawa angangi junga nga tappa waqti ni beni adangi angangi junga nga tappa dingro beni ina do kunna al mawaqit hiju a waqti ni ada dingro filwani filwani mawaqitu zamaniya wa hiya ashhurul hajj filandi al mawaqitul makaniya kinyani bimaana hiju ngati ni koto beni do khasu beni hijo ngada berniya yaadi kennanga waqti ni nyana ko ado dingro beni angan taxawa dangini ga fata ngada ngi junta fi ay Allah subhanahu wa ta'ala yimar bangando danga mawaqitu zamaniya ke wa hi ashhurul hajj hijuke akhasu nyani hijun qasu Allah dali yasalunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu linnas wal hajj suratul baqara aya 189 محمد يوانترين ان بكا خسون دلونا بكا خسونا من نودان خسو كوي من شكي كي خسونا نارونا يوغي انجب الله اتا اكوني دانا دنگرو واني وقت نياني كالاندري نياني سرون دانا ادو هجو الله دالي الحج اشهر معلومات كون اذن هجون قاي خسو توين تواني hijju nga khasu tuyinti yana bimana khasu yani koto wani antahawa hijju lanti kinini adanti kinini kun koto nukho nyagafi Abdullah ibn Umar radiyallahu anuhuma ati ashhurul hajji shawwal zul qa'da wa ashrun min zil hijjati sahihun akharijahu imam al-Bukhari ati hijju khasu nga khasu sikki yani shawwal man minan qaso min khaso ado nakhan qaso ado banantam hijun kinin ku koto wa nokhon bi maana nawti gilli sun qaso nge hota ga dangi ban khaso kebe ga batina ken nga min khaso khaso kebe ga batta nakhan qaso bi maana ga min khaso ni hijun qaso nakha na dangi hiju ke qaso ni maganari gilla fana nga ma khaso hijun tam an hijun golu ndabar ku wa nokhon aya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ati min as-sunnati Allah yuhrima bil hajj illa fi ashhur al hajj atawgil Allah farinchunna wajiba wal khammam serem mahnamuti hijwa ganta hijuke khasunnoko annamuti hijunga nawdigilli min khasum pana nandaga wara hijuntam sun khasun hijun khasuntam kenyan kempalle المواقيت المكانية كيها دينغرو بينيم سرنا غانتا دغاناندان أن نيجي أنانغ جنتا فكوفتي كندو باونم بيانو خونغا دينغرو كارغيان خمسة أي الأماكن التي يحرم منها الحاج dingoro ko be ni hijananga aga namu gilliya gi hijo aga borena aga hijo nanyana aga namira munyi londini dingoro kargiani gilli duna tatuku kargi be hijanu ga gilli e ga tangana makkatul mukarrama e ga tel hijia aywa kunyani dingoro ku dantanto oga ikon kun dingoro dantawani dantantowani yugo ikon afananga miqatu ahli al madina sorobani taqunto nga madina ga nabo gatal hiji makka dingrabe gan qawa awajib nyagani xamma taxaw dangini ken dingra ga fati ga di hiji njoppa ko fati ga wanqiya ina bore bakka ira mu kubiriya iga yorondini ira lifinto ko ni bagandi fofo sorunte ngi fata nga taf tafunte jaga ina bagay ina ira ina hiji ira mu londi ken dingra atxoni zul hulayfa ado kendinga do madina far madina na hanga kilometer ni tamido bane yani kilometer ni tamido bane miqatu ahli shami wa misra sorobeni ga shami gam konka ado sorobeni ga misra agani arabi saudi kin kannan tatte afrikenu ko gana iga gile afriki ay iga tel hiji ay directement i xala na kendinga da iga nkhawa i hijun tapano nyaay non to xoni al juhfa akhatu xoni juhfa ايتي جحفا ادو مكة نخانا 200 كيلومتر حق يعني بمعنى اغاناتو خاندو مكة نخانا 200 كيلومتر حق سواون انغا نيغومي انشتو انغا ابيو نيايبا ولا انغا باتو نياي ان خان مولانا نغ مكة ديركت ما تل مدينة ان نقاو نا نيدا مولن نون نياي سروبي نيغا ويا سين بكا افريك يغاغي لو جماني كي مثلا سنغال يناي ابيو نخو يلي غاتل مكة ديركت ما abi gum ko yeto yugana kanya dingna yeto nanti aha o fatana makare wona yanka madina wona yanka jidde sasa o tanana makko ndaxtel madina directement kembere keta anke nga 200 km me haqiqa to ko bi mana kamo fil kilometer me haqiqa to kando makka na hanga annan kawa bore na nangi junga annahi junira ngani rondi annangi junga annanganni kenna dangi najd ganko to do benega najd ya ixa ita xuntonga do no ñay agani makk ñiñanga ikimbakkantatte agani riyadi kaptal kiga jamane be sasa sere begana girti kenkaray maxa konti nanti anke ngade senegal ñanga la anni makkay anni riyadiya hijun na ñi do na nga mulan nangi do na daga hiji makkay kembere keta anga anni junga anga tapano ko kebe nu ñatt honni qarnul manazil dit nondo makka na hanga awgeme 93 km tankebe 94 km tankebe ado kilometer ni nakhti me hakki anto anangi ju anani ramu ngani rondi sorobe ni gana giri yemen ya yemen a akenka yemen na makka ni nye ibambu huntete nyani bambu huntete angana ani gili no nyaay mak do non tere nyaga na ngaba wala ngirti afrika ay angirta afrika kimbakan tatinya afrika kimbaka na wadi gilli ethiopiani eritreni igana dangi garaga yemeni igana ite lehiji yemen ganko igi ira mulon dingrabe non to xonyani ya lam lam ini hijunga ini ira mutapano nyai ini ira mulon ini hijunga nya ina tagina labbeka nin ko ngonjopa kembele kata ero hijun no xon delili bega o ke safi no xonga nanti hijuke aga nkaw deberni hijjana nkawi ihi juntappa dingro beni kubeni wodingro ko kargi beni suko nawdigilli zulhulayfa aljuhfa ado alzulhulayfa aljuhfa nazil qawarin qarnul manazil yalamlam dingro ko karibeni wodi suko dalili be ga Allah faranga sallallahu alayhi wa sallam ahadithina hadithe be Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu agadako ati waqata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ahli almadinati zal hulayfa wa li ahli ash-sham al-juhfa wa li ahli najd qarn al-manazili wa li ahli al-yamani yalamlam qala hunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghayri ahlihinna ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة حتى أهل مكة من أهل مكة متفق عليه البخاري ومسلم عبد الله بن عباس دكون أنت فارن صلى الله عليه وآله وسلم أجدا برنامج ببرنامج هجانوندا أجدا أجدا برنامج جغرافيك بيدو هجانوندا أجدا أمبلوي ده تابع ده بدي هيجانون دانغ. أعتقد دينغرو بيني خارج هيجانو سودان عنك ناري. أنغان تخاو دانغ إني كن دينغرا إيه. فتان عنك نيجي نيرا مونجرو نانغ نامو أن نامو يرا مولنا نانغ يجونغان نيا. أتوم مكانكو زول حليفة يكون نكوي هيجون تابنونيا. شام عنكو الجحفة ينكوي هيجون تابنونيا. نجد عنكو قرن المنازل ينكوي هيجون تابنونيا. يمن دانغ عنكو يلام لام ينكوي هيجون تابنونيا. أتيذن هن لهن بمعنى هجوك أتفن دن كودينغرو كرغيادن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن سروبني كيدينغرا دن دون كونو نياغني نون تاخانوغني ياي ني هجون تابنو نياي ادو سريبي سوغري نونغا خاري نون تاخانا غفتان خاي خانكي نالي نون هجون نان لي كيدينغراي ان خانان خوا ان هجون تابنو نيا غيل سريبي غامول ناندغي هجي ادو سريبي غامول ناندغو مولان دبري serebe ganani nak ken kama anga ku dingro do makkan khanyai serebe anke nga anta wor hena an makka do medina nak an aro serebe an sha an najdu medina nak serebe ray aga yemen do medina nak bi man makka jamane nokna an tinte nga makka dinan ta ku dingro be ne fare ngado ko fare nga sallallahu alaihi wasallam atu famin haythu an sha anga gilanga dangi jinjop no khube anga giri anga dang voyage jinjop dingra suya gili dingra ya makka jamaa no khonga anani ra mu nyoto gilno nga at hatta makkan ko sebe ga makka imano ko comme masalan muslimebe angri senegalia angri francia angri tatteo lolo andaga makka ya ma hijjun qasungari ni ganyi makka no khonga onditina anambugu anandaga medina andaga nyira mulondi wala nan bo nan daga shamin ko ga yira mulin no ko daga no no no anga makkano ko makkan ke ngay an nan yira mulin nan kompen no ko nyan nangi juntafu faare nga sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ado o khara ngoni kenya kembe keta wana sere wor kenya ko sasa faare nga man kana manziluhu dun al miqat min ayna yuhil al jawab man kana manziluhu dun al miqati yuhil min manzilihi كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء حتى أهل مكة من مكة ولكن ياكو سريسو أنغا دينغرابي يلا غناني أنغر سلنياي أنغر تتري كن تتري دونكو نويجي هجون تبنو قبي ما دنغي غفران غدنغي جون تبنو أنت فنو نياي قاغناني هجو كتفي ندتي أوقتي أكوتو أخسو أدنيا أندنغي هجو كتتري أنغ غري ita kenta te dungo ne gi hijun tapno khobe ali ndangi no nga mak jamaane no nga no khobe anke miqatin ne ken ngirai anani ramu nga aniraga anirondi insha allah wonari fo lamane ko katugo khirindi katchu munini katta tonto te katta tombu sikandi aga nyanga na hewte brambe angara angi ji iramu annamu iramu anga dirondi gelli mi khatibe gatan nan qawani ramu lon nonnya annan qawangi jun tapno nyaay hiju ke tafonde nang yam palle fini beni ala haraman ma hangan ta hawi de berne keta kenya to honne mahzuratul ihram mahzuratul ihram ihram ke mananya angara namu iramu lon de falle ngari hiju nganniya kem palle fini beni ga haraman ma hangan ta hawi de berni iga bonyane buru oni yogoniko aw gilliya mahduratul ihram aw gilliya lubsul makhit lirijal yugonke nganta khadaga nanga anga yira lifinte rondini yira lifinte anga rondini anta khadaga nanga badan ganta ya haru kunga ira yul ira yira lifinto lundi khayugonke nganga ira me be rondini anga ngijun tapatay hijuke tafe nanga yampalle anta khadaga nanga anga yira lifinte anga rondini anta hadaga nandan abadan aidan taghtiyatu ar-ra's lirijal yugo angana hijunira mulon falle anga kufune ronana nyira anyimme kufune wala ñimme ke anga khumarini anga khufarin tu khufarin di foy anta daga nandang anta habamarundin anta kalarundini anta fofo ga ko kemme anta daga nandang anke ngantan kayugo fubetana aga kabam mahadi ken no nga gilli kumpili beni aga kabam mahadi allo empalle hijunga anganta khawa ya irondini atibu adagandang angana wanki angangiju nganiana katanga ira mikronina ananda tokole lampa danga dagake angana wanki bilambe angangannena nan tangaroni hijunga katanga nyira mulunira dagandanga naira ananda tokole lampa tenga timilinga na lampa tenga kha ange hute ange dira mukurondi falle angata labbaika hijjatan wa umra anta hada nan ka tanga na tokole rondin duya abada anta hada nan anga kende be yu waga ni ba ya khare aga ni ba anta daga nan nga anga la nyira mulu ni ram ko non nang yam palle anga yinte siri ba kampate nga yinte so kampate nga ga nokus yimma yinte aga ni ba sinki yinte aga ni ba fakki yinte aga ni ba yinte binnu aga ni ba anta daga nan nga anga kenci ni yu waga ni ba walla ya khare aga ni ba ma kota be anga na hiju ngana timmam makhari anga na anga hiju ke ga timme kota be Allah gana nya insha Allah taala mogor ken karaga wana khabangan anta daga nandang allo anyam ku yutu yandang yam palle aw ka fini fi ka bandu ngam makhadi anna khanye fo kerinde ya haramu ken ko mak ni nyen ko na bore keri wal khanye fo sugana khanye fo anta daga nandanga anga kende ber ken palle ona abangandi khadi anta daga ni namu yemmendang anta daga ni yemmendang anga namu anga namu yira mulundi anna ya khare muru wala na ya khutafu soroda anken kota be anga hota anga nyira mulundi anga hiji anga hiju ngol den nokonga anta daga na anga ya khare muru anna mun te keno ko wala na ya khutafu seretana danga kenta daga na faran sallallahu alaihi wa sallam warke be suko delile nyano mahadi عثمان بن عفان أتي النبي صلى الله عليه وسلم أجابي لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أتي نام يمي أنت يخندني أنت يخيني أنت يخريمور أنت دغن عندن أنك كنشو دبرنا اللوفة ليه جنهم أيوة أوك فيني كباندي فيني بيني Allah farenga bimana muslima ko ndina nga shariatul islam gade kabam makhadi allo falle hijunga angara ngi junira mun londi andan kapal man nanka fi andan nyaxen nanka fi wala ya kharendi kenan nanka fi anta daga nanga wala nga kende bari angi junga bonno fube gada batte nga khadi kaman kallamu tanga kafar ni bena gadi waran qamado ken batte nga kenga Allah fa Allah subhanahu wa ta'ala ada bangando danga Allah dali alhajj ashhur ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج سورة البقرة آية 197 الله داري هجونا أشهر معلومات خسطين توان فمن فرض فيهن الحج سربيغا نارو هجونا خسكونه أنغر هجون يرامون لندي فلا رفث كبال لماخونا كبال مخان دن يقنخ ولا فسوق فاسقا خسف حرام اما ولا جدال في الحج مي كوتان ديدو مي خاسماهو ديسكسيو سو اغان دين نكتا هيجو غول لمبون دان انت دغان دان انغا دبري وهكذا و الله سبحانه وتعالى اركنكم ودان دين لا غبي القران نخون ننتي الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير وما تفعلوه من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله ركنا كوخو الحديث كيبكو أول عليه كيبي خلاص سورة البقرة أتمنى دينك الله داله هجوما خسو توين تواني كون خسو ديمانكو من خسو nakan qaso ado banan gilla fanan ma tammu serebe ganaru hijju ngun qasu no khonga anta daga nan an nyaqe nga kafini anta daga nan nga fasikh golle de ben wala safe anta daga nan andu serega me kutani hijju no khonga

كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين توفوهم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. جيدا اف ام المدرسة النبوية تزويد الحاج اخن مارم جيدا اف ام ترين كان وره تومبو بني كفمي اوغا مارن ني جانو بني غاتل هي يدي اوغي يسول فاندا خوندي ني تاي دي لهي جونغال حالني تومبي كي اوغا تاني ساسا اني اركان الحج هيجو اغوندماني ادو واجبات الحج ادو هيجو ناجب انتفيني اركان الحج وواجبات الحج هيجو كي بانغات الله دبري اخي مارم ا ادو غاد بري مخوب فيني دابتن فيني نكو نتي نكون دان ركن يا غوندما فيني يا نكو نتي نكون دان واجب انتفيني نيا من نفو ديفرنس نا غوند ركنو كيدو واجب النخ rukunin manangan fube ko fube anga kebe tagana kam makenya gam kitiya gan tikitene ko faran sallallahu alaihi wa sallam ga to dan abunil islam ala 50 ala 50 bi wana 5 arkan musulma ko ke atage gondmani karge kam awogil kuma nan cedete allah bana kamane ade ga taganda bana ga karin da bare gan ko batini alo annabi nyimna muhammad allah ko menela khefare nyane kempalle anna farlan chalun kini anna jakkan kini anna sumi kana hiji kini ku gonuma ne kargi musulma ko lan tarege ne stressu dang ku banu be gama kite kenya to kon rukn hiji kan ke mukhay hi gonu ye hiji ke no kon nga kum banu be gana takhinu ma gama debari angi jumbonun te nyane angi jum marage amana har gonu kutu ku debari moho moho kenji na ke hiji ke fontam magdal la gare parane tay kenya to xone rukun musulma xuma fo mu ram magla nga ken berna ga shiki kum rukuni lu banu be batte aga shiki gonu ma ke banu be batte kenya no rukuni niku kela dangi wajibu de fini bi mana golluta ni no mangi de berni hijju ke waqti no xuma ku nga wajibu ni ñaani banu be gana xana magadi aga xana magati no juro wa mu hosu ya angi jumma banu allah de berni timo allah gamundi allah re parane timo fa ko ñu ko ñakoon ni hokku nun tan woy le fatam panji gebe yino xanga waxti be to xoma xanta me kitta antame bak xalla gana ngo danga mo go kata afatam panji na do akhiri benin iga khir fen xada ngayal xayu tarin kana inshallah mo osiri woy le haal mar me anga talaki gol xore me de badanna to ga mo xobe fube ga da batten angan xwa de berno mo xobe fube gan xwa srondini fube gan xwa bonondini fube gana bonam ma xala gan taxa srono fube gana bonam xalla ga srondini kentu wa de marem me katanga tel kembere keta hiji ke gondama ni beni o go yikono ala kulli halin la budda an nakun dabariya la budda an nakun dabariya wala hawla wala quwwata illa billah an nakun dabariya kudo an yunnan katargene kumbanu begana khanam magadi arante sirono angama dabariya afana ngani kebe niyyatul ihram namu yeke anga anganniyana namu yennanya bi mana khowor ko mo ho bangana gir madina khadana gir senegal hijjanu tele yan khamadina hi makka ga bakka gina gir madina ga tagana makka ga tele ira mulondi dingara kebe angana wan kanga ira mu kurun din anga namu anga anga namu timo khobe yi anga nganniya na annan qawana kim ko wari annan ken bari ari anga makken bari hijjun tamba way Allah faran sallallahu alaihi wa sallam ati innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa at gollum Allah ina ragana do manne nyabatte ngane ganta makha golle nga fonta mahdi kembele kata kinyana fofana filandi alwuquf bi arafa bawo aw tawaf alifada tawaf alwuquf bi arafa arafa sikke ana daga ana sigi arafai anga masigi arafai anga masiga arafa khomo khobe faringa risikken ko ngandanga hijun tam mahari tawaful ifada tawaful ifada manani hijun kota sun qason tammu bima banan tammu kota salleke kota ken kota anagri arafa khadari ko chumpit khadari makka khadari tawaf kebe de ber ken tawaf anga mari be hijun tam mah as-sa'yu bain as-safa wal marwa ado sahado marwa anaha atrende angama debari hijun tamahali angi jumbar foranta kufini le nakhati dubanbe ragana agiram place ne labuda anni debari khofada nga sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga debar mahobe kembere ga tonari tombu filandi be gado hijuke awajibun tafini wajibun tafini kunya fi dantantoani hijana igana igana khana mahali angi jumma bono Allah yere paranati foy Allah yere paranati foro joxundena afana na al ihram min al miqat khor ko mo wala na agri ci doko amana agri tatte suya amana agri ti kara suya lolo dingara no ngi kenya ko nante ma dangi no ga fa danga dangi ji am ngi jenta fo amana dangi no kanga ma ngi jenta fo am ngi juke mo bono Allah taala ko tan ngi jumma kha andan qawa are paranati fube al wuquf bi arafa ila al ghurub fi landi nan ci arafa ya ma kiyengan kananga nonga futuro nanyi no manna jambandi ande futuro nsalli na ko dina kat muzdalifa kudo anga ma kende bari kiyenga ma khanan manonga ami jumma bono kha foya nan khawade barni sikande al mabit bi muzdalifa laylat an nahr nan daga wi muzdalifa ya wuro kebe bimaana banan tamuro banan ka bunya khalatel ma arafa khala sikkono ma lel khana di muzdalifa na mino ma la fujiri anana ken tokono ma foye ani jimma bono khannan qawa fo de gorne agare parene ah nakhatan bi al mabitu bi munan layali tashriq an khanaari nan daga wi mina mina khagay le bakka arafa khagari hi juntamu ado tamndo bani ado tamndo fi lawo tamndo ci gatin ko ayyamu tashriq nan muy minay anana ken to xono ma fo yam nan xawde be rangare pare ne ramul jimar murattaban ko ci ko gidu nga fitene di ngrobe ni de bari xoo i meer buti nan xawde be no xobe anan xaw gi fana be fitana anan xaw ko ci mbini di nga fi lan be anan xaw ko ci mbini di nga sikani be na de bari ken meer butunde nan na se fanam pina fi lan pina de bari na li sikani pina de bari na sikani pina de bari na li fanam to xoy falle anan ma ken de bari anni yumma bono khangan qaware pale no xobe tumundi al halq aw al taqsir amana daga anga hiji bi ammi hiji tammu anga le fini kulo ko mo xobe ga me me rebatu mo xobe nalina tawaful ifada ndabari ndaga safa du marwa annani minna annasi wala na fo baga ñinte ngana ay adafondi ngana ken to xolong hijum mabono kha am fo deber ni ngan xawam ñu réparé na tay ñerundi tawaful wadaa li ghayl haid hijum ngana ni me brambe anga serene al kaaba ya rawangande kebe gatini ni serere rawangande serere rawangande anga serene tay ngana ken to xolong hijum mabono ma khafo ya ngan xawa deber na nga réparé ti kebe an ko are parenté kenan ko ngi li fini dan tan to go jogani ko me jumlatan kha itafasil nanon insha Allah taala Allah gane o da tatana o da gana gamsu mo wara detail be do fatam panje be gano wona kini do fini ko tumbatte nga do hijum xibar ko tumbatte nga wala nya gana kamane subhanahu wa taala aganna yidi en wada nga do nawe o maram be ga tali hijirigi ado o be ni susu ko man to woto ko be ga man ne yidi Allah gana an on dandanga Allah gana anga dusul fon lo xundini ti xoo hijunga farisan nga sallallahu alaihi wa sallam aga dabar mo xobe kembe ka taw ma re mo yi xantana o mu la wona xe xirin ka ci woni woni ko ro do mar mun na do me dang wona me xanta on la la la Allah gana wulin taw ti mon do dang kembe ka ta xirin ka ci ngi woni o ma re mo waxa su xantana إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام نعم أخويا كمرة كمرة الحمد لله كمرة الحمد لله كمرة عنده براجة وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم جميل جميل الحمد لله مرحبا الحمد لله سامسا الحمد لله آمين آمين آمين يا إله أمين سامسا آمين رب العالمين الله كان يدين ودان آمين الله كان سدون جاو آمين آمين الحمد لله سامسا سامسا والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بخير يا جنبنا الحمد لله الحمد لله كوني أنا برايا نجاري درام بخير يا كوني درام درام شاء ورقة ماما أمين درام سلام براجي درام أي سالين كوني درام درام أي جدا سالين كوني درام درام للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن وأعنتنا على ختم القرآن لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا إله إلا الله

الحمد لله وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. عليكم السلام. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رجلك لا تنبكر. رجلك لا تنبكر. على فم ورجل قنن. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. تخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ألو. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من ألو. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام. مرحبا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله.